طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إن شاء الله نقرأ كتاب 32 فائدة في شهر شعبان، من النهاردة يعني 1 شعبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الشيخ حفظه الله وفرج الله كربه، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خلاصات مجموعة عن شهر شعبان، فنسأل الله أن ينفع بهذه المادة وأخواتها، وأن يجزي خيرا كل من شارك وأعان في إعدادها ونشرها. الفائدة الأولى: قال شهر شعبان هو الشهر الثامن من الشهور الهجرية بين رجب ورمضان، سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون، أي يتفرقون فيه لطلب المياه، وقيل لتشعب القبائل في الغارات، وقيل لأنه شعب، أي ظهر بين شهري رجب ورمضان. الفائدة الثانية: شهر شعبان شهر مبارك يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ويستحب إكثار الصيام فيه. يعني الفائدة، أول فائدة من الكتاب، إن الإنسان يعلم أن هذا الشهر شهر مبارك. يعني إحنا داخلين النهاردة أول يوم في شعبان، النهاردة بداية شهر مبارك، شهر مبارك. من صفات الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ويستحب إكثار الصيام فيه. فعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الفائدة الثالثة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان تطوعا ما لا يصوم من غيره من الشهور، فكان يصوم غالبه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. في رواية: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. الفائدة الرابعة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان ويصله برمضان، كما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. خمسة: يغفل الناس عن صيام شهر شعبان لأنه مسبوق بشهر حرام وهو شهر رجب، وصيام الأشهر الحرم في الجملة مستحب دون اعتقاد فضيلة مخصوصة لرجب بخصوصه دون غيره. يعني الناس بتغفل عن شهر شعبان لأنه بين رجب ورمضان. شهر رجب شهر معظم لأنه من الأشهر الحرم، وصيام الأشهر الحرم يعني فيه استحباب، وشهر رمضان شهر معظم، شهر معظم علشان فيه الصيام الواجب، الركن الواجب، ركن من أركان الإسلام صيام شهر رمضان. ففي النص كده شعبان إيه؟ الناس بتغفل عن فضل شهر شعبان. فانشغل الناس عن شعبان بهما، يعني بشهر رجب وشهر رمضان، فيستحب تعمير شعبان بالصيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مما يحبه الله ويرضى. ولذا كان بعض السلف يستحبون التطوع بين المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة، وفضل قيام الليل في الثلث الأخير لغفلة أكثر الناس فيه عن الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. ولذا يستحب ذكر الله تعالى في الأماكن التي يكثر فيها اللغو واللغط ويقل الذاكرون، كما في السوق ومجالس اللغو. طيب، إيه فائدة عظيمة جدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فقال فيه إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة. يعني الإنسان المؤمن يحاول أن هو يستثمر الأوقات اللي فيها غفلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس بتغفل عن شعبان، فمهم من الإنسان يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام إن هو يجتهد في العمل الصالح في أوقات غفلة الناس. الناس في شهر رجب بتعظم رجب لأن هو من الأشهر الحرم، وفي شهر رمضان الناس كلها بتصلي، الناس كلها بتصوم، الناس كلها بتقرأ قرآن، فالمجتمع كله مهيئ للطاعة. الشياطين تسلسل وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك في كل ليلة. فالكون بيهيئ، تلاقي الناس كلها رايحة تصلي تراويح، هتصلي فين، هتروح ايه، الناس بتقرأ قرآن، الناس صايمة. لكن في شعبان مفيش إعانة على الطاعة زي رمضان، مفيش تعظيم عند الناس زي رجب وزي رمضان. فده شهر الناس بتغفل عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا في وقت الغفلة نجتهد في العبادة، لان العبادة في وقت الغفلة الاجر بتاعها يتضاعف. زي ما الشيخ ذكر هنا، قال فيه اشارة لطيفة الى انه ينبغي عمارة اوقات غفلة الناس بالطاعة. يعني لو انت اتعلمت المعنى ده من درس النهاردة، ان انا يكون لي في الاوقات اوقات غفلة الناس، ممكن تبقى مثلا في بداية اليوم، ممكن تبقى في الثلث الاخير من الليل، الناس كلنا نايمين، فاللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه ويوفق ان هو يقوم يصلي في جوف الليل في الثلث الاخير، يصلي كده ركعتين ويتأمل ويتدبر في الايات ويطول في السجود ويقعد كده يستغفر، فده اصطفاء. ده واحد بيجتهد في العبادة في وقت أغلب الناس في غفلة، أغلب الناس نايمين، ماشي. فالأوقات أوقات الغفلة لما تجتهد فيها في العبادة، العبادة الأجر بتاعها يتضاعف، والله أعلم. وأن ذلك يعني عمارة أوقات الغفلة بالطاعة، ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ولذا كان بعض السلف يستحبون التطوع بين المغرب والعشاء. يعني الوقت بين المغرب والعشاء ده وقت في الغالب الناس بتبقى ايه، لو انا مش قاعد مثلا في المسجد بقرأ قرآن، او مثلا مش مشغول بعبادة معينة، تعلم علم او في حلقة تعليم او في حلقة ذكر، لو مش مشغول بحاجة، في الغالب الوقت ده بيبقى وقت غفلة. اللي شغال مثلا من الصبح وعايز ينام، قاعد مستني العيش عشان ينام. كان بعض السلف يستحبون تطوع بين المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة، ويقولون هي ساعة غفلة. قال: وفضل قيام الليل في الثلث الأخير لغفلة أكثر الناس، لغفلة أكثر الناس فيها عن الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو تقدر لو تستطيع ان انت تكون من الناس اللي تذكر في الوقت ده ما تضيعش الفرصة دي. فقال: ولذا يستحب ذكر الله تعالى في الأماكن التي يكثر فيها اللغو واللغط ويقل الذاكرون. الناس كلها ملهية مثلا في ماتش، وواحد قاعد مركز ان هو مثلا يذكر ربنا سبحانه وتعالى، منشغل بالذكر. الناس مثلا هو راح دخل السوق، فالناس كلها بتبيع وبتشتري والناس ملهية وهو منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: كما في السوق ومجالس اللغو. كذلك من فوائد العمل في وقت الغفلة أن المسلم إذا أحيا أوقات غفلة الناس بالطاعة كان ذلك أخفى لعمله، كان ذلك أخفى لعمله. وإخفاء نوافل الطاعات أقرب إلى الإخلاص، إخفاء نوافل الطاعات أقرب إلى الإخلاص. فالمسلم لا يأمن على نفسه الرياء إذا جهر بعمله الصالح. قال الفائدة الثامنة: صيام شهر شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم. طيب إحنا كنا توقفنا عند الفائدة الثامنة. قال الشيخ: صيام شهر شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، لأن شهر شعبان مع رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض، فهو ملتحق بالفرائض في الفضل. وكما أن السنن الرواتب أفضل، كما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعده أو ما بعد منه. طيب تاني المعنى ده إيه؟ يعني الشيخ بيقول إن صيام شهر شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم. إحنا عندنا حديث هيجي معنا بعد كده: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لكن الشيخ بيقول إن صيام شهر شعبان أفضل حتى من صيام شهر المحرم. ليه؟ بيقول لأن شعبان متعلق برمضان، يعني شعبان بالنسبة لرمضان عامل زي السنن الرواتب كده بالنسبة للفريضة. يعني زي مثلا قبل الظهر انت بتصلي 4 ركعات سنة راتبة، فالسنن الرواتب دي لها أفضلية خاصة، السنن الرواتب لها أفضلية خاصة. فبيقول إن شعبان بالنسبة لرمضان عامل زي الرواتب بالنسبة للفرائض، لأن شهر شعبان مع رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض، فهو ملتحق بالفرائض في الفضل. فاحنا عندنا الرواتب أفضل من النفل المطلق، يعني إن أنت تصلي مثلا 2 ركعات كده لله نفل مطلق. السنة الراتبة اللي هي مثلا زي سنة الفجر، سنة المغرب، سنة العشاء البعدية، سنة الظهر القبلية أو البعدية، السنن الرواتب أفضل من النفل المطلق. فكذلك صيام شهر شعبان أفضل من الصيام النفل المطلق. قال: كما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه. يعني الأيام اللي هي قبل رمضان اللي هي بشهر شعبان، أو الأيام اللي بعد رمضان اللي هي 6 من شوال، دي أفضل من الصيام المطلق النفل المطلق. قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهو محمول على التطوع المطلق. فالتطوع المطلق بالصوم أفضله في محرم، ثم باقي الأشهر الحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. طيب أما صيام شعبان فتبع لصيام رمضان وملتحق به كصيام 6 أيام من شوال، فهذا أفضل من التطوع مطلقا، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة وسننها الرواتب قيام الليل. يعني المكتوبة بعدين الرواتب بعدين إيه؟ القيام. فالرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض. المهم يعني ملخص الفائدة دي إن صيام شهر شعبان أفضل الصيام بعد رمضان، وصيام شهر الله المحرم أفضل الصيام المطلق. طب ليه شعبان أحسن؟ أفضل علشان هو ملتحق برمضان، زي الراتبة اللي قبل الفرض. صيام رمضان فرض، صيام شعبان عامل زي السنة كده اللي انت بتصليها قبل الفجر، زي السنة اللي انت بتصليها قبل الظهر. واضح؟ طيب، كمان ذكر شيخ من الفوائد، الفائدة العاشرة، ان شعبان شهر رفع الأعمال السنوي إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، لأنه أدعى لقبول العمل ورفع الدرجات، ليتأسى المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فليتأسى المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا، وليكثروا من الصيام في شعبان. بتاني الفائدة دي، الشيخ بيقول إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، الرفع السنوي، كما جاء في الحديث: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. ليه؟ يعني تخيل، ده الوقت الأعمال ترفع وتعرض على الله سبحانه وتعالى في السنة، في شهر شعبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: بما إن ده وقت رفع الأعمال وعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فبيقول: أنا أحب أن يرفع عملي إلى الله سبحانه وتعالى وأنا صائم. فإحنا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بتاعته في تمام الإخلاص، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص إن في أوقات رفع الأعمال إن يكون في على حال شريفة في العبادة. يقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في فرق بين واحد العمل بتاعه يرفع ويعرض على الله سبحانه وتعالى وهو في غفلة وهو على معصية وهو لا يبالي، وواحد تاني العمل بتاعه بيرفع فهو خايف، خايف إن العمل لا يقبل، مشغول بالقبول، خايف إن العمل بتاعي ده يرد، خايف إن الذنوب اللي أنا عملتها أعاقب عليها، خايف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر لي، خايف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عني، خايف إن ربنا سبحانه وتعالى يغضب علي. فلما الإنسان العمل بتاعه يرفع وهو خايف فيعمل إيه؟ والعمل بيرفع كده هو يكون على حال فيه افتقار، فيه عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فيبقى إحنا بقى نعمل إيه؟ إحنا من باب أولى إن الإنسان يجتهد في الطاعة في وقت رفع الأعمال، يجتهد في العبادة، يجتهد في الاستغفار، يجتهد في الصيام. ليه؟ لأنه أدعى لقبول العمل ورفع الدرجات. لما ربنا سبحانه وتعالى يراك وإنت طائع وإنت صايم وإنت منكسر وإنت بترجو القبول وإنت نفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويغفر لك، ده يكون سبب إن العمل بتاعك اليسير يقبل، أو إن الدرجات بتاعتك ترفع عند الله سبحانه وتعالى، أو إن ربنا يغفر لك الذنوب. واضح المعنى ده؟ فليتأسى المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا، وليكثروا من الصيام في شعبان. فمن أسباب إن أنت تجتهد في الصيام في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان، إن أنت عارف إن الشهر ده الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا عايز أتأسى وأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب، فإذا اللي بعد كده قال: رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى ثلاثة أنواع، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. النوع الأول هو الرفع اليومي، في كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار. فالنوع الأول من أنواع رفع الأعمال هو الرفع اليومي، في كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، كما في الحديث يرفع إليه عمل الليل سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل سبحانه وتعالى. فيرفع عمل اليوم في آخره وعمل الليلة في آخرها، فتصعد الملائكة بأعمال الليل في آخره في أول النهار، وتصعد بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله. تخيل المعنى ده، إن الأعمال ترفع يوميا في كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار لله سبحانه وتعالى. طيب ده أثره إيه؟ يعني أنت لو عرفت إن الأعمال ترفع في كل يوم وتعرض على الله سبحانه وتعالى، ده أثره إيه علي على عملي؟ ده هيخلي الإنسان عنده مراقبة، عنده إحسان، مركز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني كتعاقب الليل والنهار كده، في ملائكة بتنزل، ملائكة بتنزل زي إيه؟ زي ورديات كده. في ملائكة بتنزل في صلاة العصر، ملائكة بتنزل في صلاة العصر بيبقى في ملائكة موجودين بيشهدون الصلاة، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فوقت نزول الملائكة، ملائكة بتنزل في صلاة العصر وصلاة الفجر، وملائكة بتطلع في آخر النهار، وملائكة بتطلع في أول النهار اللي هو في آخر الليل، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فالملائكة نزلت في صلاة العصر تحضر الصلاة، وبعدين تفضل إيه؟ قاعدة تبات لحد الفجر، وتنزل ملائكة تاني الفجر. فالملائكة اللي كانت بايتة من العصر لحد الفجر دي تعرج، تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، الملائكة اللي نزلت العصر حضرت الصلاة وتفضل قاعدة لحد الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الملائكة تيجي تحضر صلاة الفجر مع الملائكة اللي نزلة، يجتمعون في صلاة الصبح اللي هي الفجر وصلاة العصر، وبعد الصلاة في بداية النهار في نهاية الليل تعرج الملائكة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ تخيل بقى السؤال ده كده كل يوم، كل يوم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. سبحان الله، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تشهد وتذكر أحوال الإنسان وهو في أشرف حال، في أشرف عبادة. هم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون. إحنا يا رب سبناهم كانوا بيصلوا الفجر، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم لما نزلنا. مش دول الملائكة اللي كانوا نزلوا في صلاة العصر وباتوا لحد الفجر، فبيقولوا تركناهم في ساعة صلاة الفجر، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم لما جينا لما نزلنا العصر كانوا بيصلوا برضو، وأتيناهم وهم يصلون. خيل بقى الشرف إن الإنسان في كل يوم الملائكة تشهد له عند الله سبحانه وتعالى إن هو من أهل الصلاة. في ناس بقى نايمة، في ناس نايمة، فالملائكة بتقول إيه بقى؟ الملائكة بتقول إيه؟ ما كانش بيصلي، كان نايم، تركناهم وهم نائمون وأتيناهم وهم غافلون. فبيقول فمن كان حينئذ في طاعة، فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله. يعني اللي يبقى في أوقات رفع الأعمال والعرض على الله سبحانه وتعالى في طاعة في عبادة يجد البركة. ولذا كان الضحاك يبكي آخر النهار ويقول لا أدري ما رفع من عملي. ده الرفع الأول. النوع الثاني العرض الأسبوعي، فتعرض الأعمال كل أسبوع مرتين يوم الاثنين والخميس، كما في الحديث تعرض أعمال الناس في كل جمعة، يعني في كل أسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو انظروا هذين حتى يصطلحا. واحد بينه وبين أخيه شحناء، فهو سبحان الله ممكن في العرض اللي هو اليوم ده يفوته، لسه متخانقين وزعلانين من بعض ومش عارف ايه والنفوس مش صافية، فيديله فرصة. عندك عرض يوم الاثنين ويوم الخميس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ده يقابله بعض وبعدين ده يديله ظهره ده يديله ظهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليه؟ لأن هو ده على خلاف أمر دنيوي تافه، حاجة دنيوية شحناء في حاجة دنيوية. فالزعل ده الشيطان بيحبه، فالشيطان دايما ايه، وكل واحد بقى ايه حريص على الايجو بتاعه، يعني مش عايز يعني ايه انا لا مش انا اللي اروح اصلحه واعتذر له كده شكلها وحش يعني، فمتضايق يعني مش عايز هو اللي يبدا هو اللي يبادر، فيشوفه يديله ظهره. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدابروا، يعني ما تشوفش اخوك المسلم كده تديله ظهرك، وخصوصا دي حاجه دنيويه يعني مش مستاهله، يعني مش هجر مثلا لسبب شرعي مثلا او كده او تاديبا او كذا، لا ده حاجه دنيويه على شيء دنيوي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال خيرهما الذي يبدا بالسلام. طيب هو بقى بيعدي عليه بقى خناقات ومقاطع ده ومتخانق مع ده على حاجات كلها حاجات دنيويه او من غير سبب شرعي، ده ممكن يعرض نفسه ان هو لا يغفر له. فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فده يخلي الانسان لما يكون بينه وبين الناس خصومه على امر دنيوي يحاسب نفسه ويراجع نفسه يراجع نفسه. ماشي. طيب قال والنوع الثالث الرفع السنوي، فترفع اعمال العام كله جمله واحده في شهر شعبان. تخيل بقى أعمال السنة اللي فاتت كلها ترفع، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. أنا محتاج أن أنت تفكر كده، هو أنا محتاج أبدأ شهر شعبان بإيه؟ أول حاجة أنا أبدأ بيها الشهر بتوبة. تقعد تفكر كده أنا محتاج أتوب، محتاج أبدأ الشهر ده بتوبة صادقة عشان الأعمال هترفع. أعمال السنة لو أنا كان عندي عبادة بعملها أجتهد فيها، فقال بعدها ثم يرفع عمل العمر كله بعد الموت، فإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وعرض على الله وطويت صحيفة العمل، فهذا عرض آخر. ولكل عرض حكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. يقولش إنسان يعني هو عرض كل يوم مرتين واثنين وخميس وشهر شعبان ليه؟ يعني هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لكل عرض حكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. من الحكم ان الانسان يحاسب نفسه، لمن اراد منكم ان يتذكر او اراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا، علشان الإنسان يحاسب نفسه مع تقلب الأيام والليالي يحاسب نفسه، يراجع نفسه، ويعرف ان الاعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في العمل الصالح ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويترك المظالم. فقال يعلمها ربنا سبحانه، ومن الله تعالى الرسالة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. ويستحب للمسلم الازدياد من الطاعات في أوقات رفع الأعمال وعرضها على الله، فيصوم الاثنين والخميس كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، ويكثر الصيام في شعبان، ويتزود بالأعمال الصالحة في ليله ونهاره، ويتقرب إلى الله تعالى بما يحبه ويرضى. ماشي؟ طيب بعد كده قال ليتذكر المسلم أن أعماله ترفع إلى الله، أن أعماله ترفع إلى الله تعالى في هذا الشهر خيرها وشرها، فليختر لنفسه ما يرفع إلى ربه، وما يكون سببا لجزيل الثواب أو سوء العقاب، وما يقبل منها أو يرد عياذا بالله. طيب ممكن بقى نختم بالفائدة اللي جاية دي. شيخ بيقول إن شعبان كالمقدمة لرمضان وكالتمرين على صيامه، فيشرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. يعني مهم إن احنا نفهم المعنى ده، إن شعبان احنا قلنا زي إيه؟ زي تهيئة، زي السنة القبلية كده، زي الرواتب اللي قبل الفريضة. فإحنا محتاجين نستغل الشهر ده تمرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. فيستحب أن الإنسان يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أن أنا أحب أن العمل يرفع وأنا صائم، وأن أنا أكثر من الصيام. ليه؟ استعدادا للشهر ده. أنا بمرن نفسي على الصيام، أنا لسه مثلا مش عارف أحكام الصيام إيه، أتعلمها في شهر شعبان. إيه مثلا؟ عايز أعرف أحكام صلاة التراويح والإمامة لو بصلي إمام، أتعلم في شهر شعبان. طيب عايز أعرف والله إيه أحكام بقى الصدقات والزكاة عشان أخرج الزكاة، أتعلم. ففي شهر شعبان فرصة إن الإنسان يتمرن ويدرب نفسه على العبادة. أنا مش متعود على الصيام، لما تيجي أنت مش متعود على الصيام وبعدين تدخل مرة واحدة على رمضان، لو لسه بقى متعود هو مثلا الصبح يشرب كوباية القهوة أو مثلا لازم يظبط دماغه بكوباية شاي، والحاجات دي في رمضان مش موجودة الصبح. فمحتاج يعود نفسه من دلوقتي، يكثر من الصيام، يظبط نومه على النوم اللي هيمشي عليه في رمضان. هو مثلا هيصلي تراويح في رمضان، فيعايز يدرب نفسه انه انا بعد العشاء ممكن اصلي ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، 11 ركعة. فهو بيمرن نفسه على العبادة. ماشي؟ قال ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن، فالمبادرة الى الطاعة في شعبان. قال وليعد كل مسلم ومسلمة العدة فيه استعدادا لرمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة. مش متعود على الصيام فيبقى في مشقة، لكن لو تعود في شعبان الصيام في رمضان يبقى أسهل عليه، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بالصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. لذلك يشتكي البعض من صعوبة الصيام والقيام وختم القرآن في رمضان، لأنهم لا يصومون ولا يقومون إلا في رمضان، فأين هم من التدريب والتمرين والتجهز له في شهر شعبان؟ والنفس إذا اعتادت على الراحة والنوم يصعب عليها القيام والتعب دون تجهيز وتمرين. لو واحد تعود على الراحة والنوم والأكل، هيبقى صعب إن هو يعني حاله يتغير على طول كده. فإحنا عايزين التعود ده يبقى في شهر شعبان، عشان لما تيجي رمضان تبقى داخل مركز على الحاجات الأعلى. كما قال أبو بكر البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. فيعني الإنسان إذا فاته يعني الاستعداد في شهر رجب، فيجتهد إن هو في شهر شعبان على قد ما يقدر، إن هو يجتهد في الصيام على قد الطاقة، يعمل له ورد مثلا من القرآن، يكتر ورد القرآن بتاعه، شهر القراء، يستعد بالقيام بالليل، يجتهد فيه الأعمال الصالحة. هو مثلا محتاج يتعلم فقه الصيام، يراجع فقه الصيام، يعمل كده نفسه إن هو يعيش مع مثلا جزء معين أو صورة معينة، يبتدي من دلوقتي يجهز. هيشتغل في الدعوة في رمضان، يحضر الكلمات اللي هيقولها، وهكذا يستعد. ماشي. طيب، فالشيخ يعني قال: فلنبادر قبل فوات الأوان. قال يحيى ابن معاذ رحمه الله: لست أبكي على نفسي إن ماتت، إنما أبكي على حاجتي إن فاتت. وقال: كان السلف يتفرغون لقراءة القرآن في شعبان، ويقولون: شهر شعبان شهر القراء، شهر شعبان شهر القراء، وهو فرصة لإعانة الفقراء والمساكين والتصدق عليهم، ليتقووا بذلك على صيام رمضان وقيام لياليه. فاللي يقدر بقى ان هو قبل، زي ما الناس بتعمل يعني الحمد لله، يعمل بقى شنط بتاعت رمضان والحاجات الكراتين والحاجات الجميلة دي، يبقى قبل، حيث ان الفقير يبقى داخل الشهر الحمد لله وعنده ايه المؤونة بتاعته، ويقدر يتقوى على العبادة على الصيام وعلى القيام. طيب، انا اكتفي بهذا القدر، وباقي بقى الايه قراءة الكتيب واجب ان شاء الله. جزاكم الله خيراً.